بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: والرابع أي من الدماء الواجبة الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن كان الصيد مما لا مثل له قومه وأخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. الدم الواجب بقتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن جزاء الصيد أن صاحبه مخير بين هذه الثلاثة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يؤتى برجلين عدلين ويكون هذا الذي قتل صيدا ينظر في الذي قتله، ما هو الصيد الذي اصطاده وقتله وأصابه، يحكم الحكمان فيقولون عليك بدنة، عليك بقرة، عليك شاه، فما كان من الصيد في غير بهيمة الأنعام، لأن الصيد يكون في غير بهيمة الأنعام والجزاء يكون من بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذه المسألة فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، آثار: شخص صاد نعامه ما الذي يجب عليه، شخص صاد حمارا وحشيا، شخص صاد بقرة وحشية، شخص صاد غزالا، شخص صاد حمامة أو صاد أرنبا، أرنبا أو نحو ذلك مما يصاد، ما هو جزاء ذلك الصيد؟ يرجع في ذلك إلى حكم الحكمين يحكم به ذو عدل منكم. وما الذي ورد عن الصحابة وعن كذلك أيضا التابعين في ذلك؟ وردت آثار، فمن ذلك أنهم حكموا على من صاد نعامه أن عليه بدنه، من صاد نعامة عليه بدنة. تعرفون النعامة شهرة بماذا يا صادق؟ برقبة طويلة طيب مشهورة بماذا؟ بالجبن، مشهورة من حيث الصفات بالجبن، لكنها إذا هجمت تهجم، إذا هجمت تهجم هجمة الخائف، وإلا فهي مشهورة بالجبن، الجبن حتى يقال أجبن من نعامة. طيب، ويعني قال الخطيب في الشرح، قال: ففي إتلاف النعامة، يعني قول أبي الشجاع أخرج المثل من النعم أي من بهيمة الأنعام ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ففي إتلاف النعامة ذكرا كان أو أنثى بدنه. ما معنى بدنه؟ يعني ناقة. وكذلك فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر، أن هذا القضاء ورد عن في الأثر عن بعض الصحابة، لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة، وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة وحشية، حمار وحشي فيه البقرة يذبح بدلا عنها بقرة بدلا عن ذلك الصيد الذي اعتدى فيه، وفي الغزال وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه مع معز صغير، ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق، فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية، وفيها عنز ليس معز صغير وإنما عنز أكثر يعني أكبر، وهي أنثى المعز التي تم لها سنة. وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت 4 أشهر. وفي الضبع، الضبع تعرفون الضبع الذي يقال له العرج أو العرجاء، ضبع كبش، هذا ورد فيه حديث، حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيه شاة إذا صاده المحرم. وفي الثعلب شاه، هذا على القول بأكل الثعلب، الثعلب ما هو صيد. وما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم عدلان، لقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، أي هذه الأشياء المذكورة جاءت منقول، جاءت في نقولات عن السلف. ما هو النظر؟ النظر في مسألة المماثلة حكم العدلين، قال: والعبرة بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة؟ لا بالقيمة، نعم يعني، ولا في كذلك أيضا لا بالقيمة، فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب، وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل إلى آخر ذلك. المقصود من ذلك أن الدم الواجب بقتل الصيد أنه ماذا؟ يخرج ماذا؟ جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم. أو كفارة طعام مساكين، إذا علم عليه الجزاء، إذا علم عليه الجزاء، أما إذا كان ما علم ومات وهو جاهل لا يؤخذ، لكن لو علم نعم، هل هو يجهل تحريم الصيد؟ يجهل تحريم الصيد، إن كان يجهل تحريم الصيد لا شيء عليه، أما إذا كان يعلم أنه حرام لكن ما يدري وش الكفارة عليه فإنه يلزم بالكفارة. الشيء الثاني أنه يكون ما هناك بدنة، ليس هناك بدنة، يقوم كم قيمة البدنة؟ قالوا قيمة البدنة كذا وكذا، كم قيمة البقرة؟ كذا وكذا، كم قيمة المعز؟ كذا وكذا، يشتري بهذه القيمة طعاما ويفرقه عن المساكين. أو يصوم عن كل مد يوما، لو صاد أرنب فقالوا فيه عناق يعني معزة صغيرة، طيب كم هذه الصغيرة كم تأتي أمداد من البر مثلا؟ قالوا 30 مد في مقابل عنز، فإنه يصوم 30 يوما، عن كل مد يوما يصومه. وإن كان الصيد مما لا مثل له قومه وأخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مد يوما، هذا في جزاء الصيد. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.